البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر عليه رحمة الله، وما زلنا نتكلم عما ورد في فضائل الشام على اعتبار أنه قد سمى تاريخه بتاريخ دمشق، فكان لابد إن شاء الله تعالى أن يتكلم عن المكان الذي تقع فيه هذه المدينة، وهي مدينة دمشق، وهذا المكان هو الشام. وقد عرضنا في محاضرات سابقة لكثير من الآيات والأحاديث التي جاءت في فضائل الشام كما عرضها هذا الحافظ العلامة، واليوم نستكمل المسيرة مع ما ورد في فضائل الشام وما أورده ابن عساكر في تاريخ. واليوم يضع عنوانا جديدا يشير أيضا إلى فضل الشام، وهذا العنوان هو عنوان له بأن الملك سيكون، وهو يعني الملك الإسلامي بالشام. معلوم أن الإسلام قد بدأ عهده بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف هذا العهد بأنه عهد النبوة، لا تستطيع أن تقول خلافة ولا تستطيع أن تقول ملك. لا تستطيع أن تقول خلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف أحد، فبداية الإسلام على يديه. ولا تستطيع أن تقول ملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي نفسه ملكا ولم يكن ملكا بأي حال من الأحوال، بل هناك ما يشير إلى أنه لا يستحب الملك بأي حال من الأحوال. ففي قول الله سبحانه وتعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون، بعض العلم يقول هذا كلام الله، بعض العلم يقول وكذلك يفعلون هذا إيه كلام الله. طبعا كل قاعدة لها استثناء، يعني هناك ملوك ملك وكانوا عادلين وكانوا كذا وكانوا كذا، هذا هو الاستثناء. وأما القاعدة إن اللي بيصير ملكا يصير ظالما، وأعتقد أن هذا شيء محس حتى في الواقع الذي نعيشه فيه. لم تكون مملكة وخلاص ضامن لنفسه والأولاد وكذا وكذا وكذا، فيستبد ويفعل ما يحلو له، بقول بخلاف الاستثناءات التي جاد بها الضهر وقدر الله سبحانه وتعالى لها أن تكون. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد وأن يأتي من يخلفه، ومن أجل هذا سميت خلافة، ومن أجل هذا سميت خلافة. ومن هنا كما قلت النبي لا يصلح أن يكون خليفة لأنه لم يخلف أحدا، ولا يصلح أن يكون ملكا لأنه ما ورثها حتى لأحد، وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون له ذكر، مش ولد، ولد ده يعني الذكر الأنثى، ألا يكون له ذكر حتى تصير خلافة من بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان. طبعا ما في شك ان بعد النبي هتكون خلافة، هتقعد قد ايه الخلافة دي الله أعلم. طيب هتظل إلى أن تقوم الساعة ولا هيتغير الحال ويكون هناك ملك؟ ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون خلافة، بل ومن لا أقول من الغريب ولا من العجيب، ولكن مما يدلل على أنه نبي حق أنه قد حدد لنا في حديث صحيح مدة الخلافة، خلافة تقعد بإيه، ثم تنتقل المسألة من خلافة إلى ملك. مقر هذا الملك هيكون فين؟ الملك الإسلامي إذا كانت الخلافة مقرها سيكون المدينة، فالملك الإسلامي سيكون مقره الشام، سيكون مقره الشام. هذا معناه الحافظ ابن عساكر بهذا العنوان. حافظ ابن عساكر ساق حديثا ليؤكد هذا العنوان، والحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بالمدينة والملك بالشام. الخلافة بالمدينة والملك بالشام. طبعا هذا حديث سنده فيه ضعف، ولكن يتقوى بشواهد أخرى ترفعه إلى درجة الحسن. خلاص، ترفعه إلى درجة الحسن، فله شواهد تقويه سواء كانت ضعيفة في درجته أو صحيحة، ولذلك الصحيح هو الذي جبره ورفعه إلى مرتبة الحسن. فمن هذه الشواهد الصحيحة الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده: يحدث سفينة. تعرف سفينة؟ وتكلمت عنه زمان، وليه في شريط مشهور تكلمت عن سفينة، وسفينة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقب الله، هو لقب وللقب بلقب سفينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة في سفر فجمعوا أمتعتهم في شيء يشبه زي ما تقول بلغة العصر الملآة الكوفرتة، وبعدين سفينة كان فيه ضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: احمل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقول له يعني أنا أشيل إيه؟ أشيل كل ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احمل فإنما أنت سفينة. فتناول هذا الحمل فحمله يقول: وما استثقلت شيئا بعدها. أي شيء يشيله ليه خفيف. وكان لي وقعة طيبة، يمكن أنا قلت من طرف أن سفينة ركب سفينة، ركب سفينة حقيقية، وخرج مع بعض صحابته وبعض الناس، فتلاعبت الأمواج بالسفينة فحطمتها، ف يعني تعلق بلوح من ألواح السفينة حتى أخرجه إلى الشاطئ، فيقول: ثم وجدت مغارة فدخلتها فكننت واطمأننت. قاعد بقى خلاص اللي بينشف نفسه كده ويتدفى في قلب المغارة، وحس ان هو في امان واطمئنان، فاذا بها مغارة اسد، واذا بي اجد الاسد على الباب قاعد مستريح كده واقف وشه، واخد بالك؟ طبعا تخيل نفسك في هذا الموقف، يعني انا شخصيا هريحه، اديني سكتة قلبية واشتغل بقى براحته، وهتعمل ايه؟ ما خلاص هي هتعمل ايه؟ فهو يقول على طول في لحظة كده وجد نفسه يقول للأسد، يقول للأسد، هذه رواية صحيح، قل له كده: أنا سفينة مولى رسول الله. يقول: فنظر إلي وانصرف. حق بعض الناشق لو هتحاول انت تعملها بلد انت هتحاول انت تعملها يا اخوي. دي ناس الله، ناس سبحان الله فعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما في كلام. فسفينة هذا بيقول هذا الحديث الطيب بقى، حديث طيب جدا، ولذلك هتجد ان اهل العلم بيذكروه في دلائل النبوة. دلائل النبوة يعني ايه؟ تفتح في كتب متخصصة، يعني البيهقي عامل كتاب مخصوص مسميه دلائل النبوة. دلائل النبوة يعني جامع فيه كل الاخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غيب محض، عشان يقول لك هذه دلائل او ادلة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن كثير في البداية والنهاية عامل كتاب في البداية والنهاية مسميه كتاب دلائل النبوة، وسايق فيه طرف من هذه الاحاديث، لكن اكبر ما ألف في هذا هو كتاب البيهقي دلائل النبوة، وده هتلاقيه على حسب طبعته 6 مجلدات 7 8 على حسب الطبعة. خلاص، فبسم الله ما شاء الله كتاب طيب، يا ريت يبقى في مكتبتك. طبعا زمانك قاعد بتقول هنجيب ايه ولا ايه، لكن يا ريت والله. فسفينة بيقول ويحدث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة، وهذا حديث أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، عشان كده هو بيقوي الحديث اللي الحديث السابق اللي فات. ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. الخلافة 30 عاما 30 سنة ثم يكون بعد ذلك الملك. فسفينة يقول لك: انا حسبتها، تعالوا احسبوها. النبي قال وقبض صلى الله عليه وسلم، وقبض وهو يعني ما يستطيع انسان يقول انا لما بحكم اعرف مين اللي هي ولا مين، خلاص. لكن النبي كان بيتكلم بلغة ربانية، يعني اذا نطق فهو مؤيد في نطقه من الله. ربنا قال وهو يزكي منطق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. هذا حق. فالنبي بيقول الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. فسفينة بيقول لك عد، انا هقول لك النبي قالها وهي كانت، وسفينة عايش الخلفاء. فسفينة تقول لك يعني نحسبها كده خلاص. فيقول سفينة: امسك ابو بكر 2 سنين، خلافته كانت كام؟ 2 سنين، فدي 2. وعمر 10 سنين، ابو كام؟ فدي 12. وعثمان 12 عاما، ابو كام؟ 24. وعلي 6 سنين، طلعوا كم سنة؟ 30 سنة. بل اني لما تحسبها بدقة كما حسبها البعض، الشهور اللي زادت من عند ابو بكر هي نفسها اللي نقصت من عند عمر، وهكذا لازم يطلعوا في النهاية حسبوها حتى بالشهر 30 سنة بالضبط. 30 سنة بالضبط فعلا. وما ينطق عن الهوى 30 سنة، خلافة مكثت 30 سنة خلاص. وطبعا كما قلت ده حديث صحيح، هتلاقيه في مسلم الامام احمد بن حنبل، هتلاقيه في سنن الترمذي خلاص. طبعا بيجوا بقى يتكلموا بعد الخلافة دي، النبي قال عنها هيبقى فيه هناك ايه؟ هيبقى فيه هناك ايه؟ ملك. هيبقى فيه هناك ملك. طبعا في رواية ذكرها بقى البيهقي في كتابه اللي انا بقول لك عليه ده، دلائل النبوة، في الجزء السادس، ان ابي بكر بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة النبوة 30 عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبيقول ان معاوية كان قاعد حاضر الكلام ده، فقال: رضينا بالملك، يعني مش عايزين الخلافة، كفاية علينا ايه؟ الملك. وفعلا هم اخذوا الايه؟ اخذوا الملك، لانها بقت مملكة من وقت ان حكمها بنو أمية فتوارثوها، بقت مملكة خلاص، بقت مملكة. الا ان هذا الحديث اخرجه احمد واخرجه ابو داود، وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف خلاص. اذا الروايات هذه بما فيها من ضعيف بما فيها من صحيح تشير الى ان الخلافة هتمكث 30 ايه، وديك عديتهم: ابو بكر 2، عمر 10، عثمان 12، يبقى 24، علي 6، يبقى المجموع 30 سنة، ثم هيكون الملك. الرواية الاولى بتشير الى ان الملك هيكون بالشام، وفعلا قد كان، وفعلا قد كان. نأتي بعد هذا الى عنوان اخر، وهو عنوان له الحافظ ابن عساكر بان الشام يبقى عامرا بعد خراب الامصار. بعد خراب الايه؟ الامصار. طبعا معنى مصر البلد والجهة، مش معناها مصر لازم تبقى مصر بتاعتنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: اهبطوا ايه؟ مصرا. ف فالمصر البلد. فهذا يعني ان جل بلاد المسلمين سيخرب، واخر بلاد المسلمين خرابا بلاد الشام. تقول لي حتى مكة؟ حتى مكة، حتى مكة هتخرب؟ هتخرب حتى مكة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح البخاري، ان يهدم الكعبة رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين كأني انظر اليها يخلعها حجر الحجر. فحتى مكة والكعبة نفسها ستهدم، ستهدم. اخر بلاد المسلمين هتتعرض للخراب هي بلاد الشام، بلاد الشام. ده لما تقرأ هتعلم ان ده حق، هتعلم ان ده حق، وهتعلم ان المهدي وانا اتكلمت عنه هيكون مقره في بلاد الشام في دمشق، في دمشق. بيعته هتكون في مكة وخلافته هتكون في دمشق، في دمشق. وعيسى بن مريم لما هينزل هينزل في دمشق وهيصلي في مسجدها. وصحح معلومة زل فيها لسالك في المحاضرة السابقة، مش هيصلي إمام، هيصلي خلف إمام المسجد حتى يبين الناس أنه جاء تابع للإسلام ولم يأتي بدين جديد أو بدعوة جديدة. ففعلا هتكون آخر بلاد المسلمين خرابا، وبعدها ستقوم الساعة بقى بلاد الشام، بلاد الشام. طبعا جاء في رواية فيها كلام ان بلاد الشام هتمكث بعد خراب الامصار 40 سنة، ويقال انها مدة المهدي وعيسى ابن مريم، مدة المهدي وعيسى ابن مريم خلاص. ولكن هذا حق، هذا حق، ان فعلا هتكون يا اخر بلاد المسلمين خرابا خلاص. طبعا بهذا العنوان انهى الحافظ ابن عساكر الحديث عن فضائل الشام. بعقلك زي ما مهدنا وقلنا هيتكلم عن ايه؟ ها تفتكر كده يتكلم عن ايه يا راجل؟ ده هو اتكلم عن الشام لاجل، يبقى لازم هيتكلم عن ايه؟ عن دمشق بقى، عن دمشق. يعني انا جاي دلوقتي عايز اتكلم عن فضائل القاهرة مثلا، عايز اتكلم عن فضائل القاهرة، عايز اقول انها ها زحمة ومتعبة و ها واخد بالك، عايز اتكلم عن فضائلها فاجي اقول بدل ما هتكلم عن فضائل القاهرة لازم اتكلم الاول عن فضائل مصر. فبعد ما اتكلم عن فضائل مصر ايه الطبيعي بقى؟ كلام عن القاهرة. فالله اللي في الاصل عايز اتكلم عن دمشق، فتكلم اولا عن الشام على اعتبار ان دمشق ها جزء من الشام، فانا له الاوان ان يتكلم عن ها دمشق بقى. تعال نشوف قال ايه في دمشق. اولا بدا يتكلم عن امتى بنيت هذه المدينه وهي مدينه دمشق، ولما سميت بهذا الاسم. احنا عرفنا الشام قلنا لانها ها من ايه؟ من الشمال، على شمال الايه؟ الكعبة. واليمن قلنا لانها في اليمين على يمين الكعبة، عرفنا هذا الكلام من قبل. فالان هو بيتكلم عن دمشق. طبعا بيؤكد، بيؤكد، وهذا شيء فعلا مؤكد، وهذا شيء فعلا مؤكد، وهقول لك مؤكد ليه. بيؤكد ان دمشق من اول المدن التي بنيت بعد الطوفان. فعارفين الطوفان جاء فدمر ما على وجه الارض، وبعدين نزل نبي الله نوح ومن معه الى الارض، وبدأوا يعمروا اماكن فيها ليسكنوها. فبيرى ان دمشق بناها اولاد نبي الله نوح، وهي من اول المدن التي بنيت. ليه؟ تعرفين بعد نبي الله نوح جاء نبي الله هود على طول كده، لانه هود بيقول للقوم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فدي مسألة معروفة قرآنية محسوبة بالقرآن، ما يستطيع احد انه يشكك فيه، ان النبي الذي جاء مباشرة بعد نبي الله نوح هو نبي الله هود. ونبي الله هود ايه عن ايدي بقى، ونبي الله هود الله شغل ولا لا شغل. ونبي الله هود هو الذي ارسل الى قوم عاد خلاص. طيب كان ساكنين فين عشان يولد بقى ان دمشق دي بناءها بناء قديم؟ شوف الحسبة القرآنية، ولا بقول دي حسبة ها قرآنية، يعني مش رأيي ولا رأيه، لا ده ابن عساكر حسبها كده، ان بعد قوم نوح على طول كان في قوم هود، بنص القرآن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلاص خلصت، خلاص سكنوا فين؟ قال ربنا قال كانوا ساكنين في مدينة بناها اولاد نوح، ولا هم كانوا في الشارع طلعوا سكنوا هذه المدينة اللي هي مدينة ايه اللي ربنا سماها في القرآن إرم ذات العماد. إرم ذات العماد دي بقى هي في الحقيقة دمشق، وهنشوف الآية دي هي في الحقيقة. إذن دمشق دي من أقدم الايه، من أقدم المدن فعلا، وهذه كما قلت حسبة ايه قرآنية لا يجادل فيها أحد، لا يجادل فيها أحد. فتعرف إن إرم ذات العماد فعلا كانت فين؟ هؤلاء القوم سكنوا مدينة دمشق. دمشق، ولذلك ما بين الحين والآخر بيكتشفوا في دمشق مدن تحت الأرض قائمة على الأعمدة، حتى الآن قائمة على الأعمدة، وده شيء موجود عندهم. خلاص. طبعا يقول ان سميت هذه المدينة بدمشق، وهذه الكلمة من الدمشقة، والدمشقة هي في اللغة العربية السرعة. الدمشقة ده في اللغة العربية معنى كلمة دمشقة، وانت بقى لما تفتح قواميس اللغة هتلاقي فيها كلمات يعني يمكن ما تسمعش على ولا في الخيال ولا تعرف عنها حاجة على الإطلاق. ولذلك لما قرأت أن رجلا طلق امرأته لأنها اصبعرت، فالكلمة رحت جايب قواميس اللغة وقعدت بقى اجيب الكلمة دي مشقتها، لقيت ألفاظ وكلمات ما تخطرلكش على بال، والاستبعرار اللي الجسامة والامتلاء، ومعنى الناس بعرف انها تخمت قوي فرحمة الله واخد بالك انت. فهتلاقي كلمات فعلا يمكن غريبة على المسامع، فانت متعود تقول السرعة خلاص، لكن هي لغويا الدمشقة بمعنى الايه، بمعنى السرعة، السرعة. فبيقول هي سميت بهذه التسمية لسرعة أهلها ولخفتهم، كان عندهم قوة وشدة، وهنشوف القرآن ازاي وصفهم خلاص، وسرعة في كل حاجة. وبيقال ان الراوي كان يمد رجله بس كده، يمد رجله كده فيقطع ما يقطعه غيره في 10 خطوات او يزيد. ولذلك ربنا لما وصفها في القرآن الكريم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طب الكلمة فكانت حاجة وحضارة مجتمع غريب وعجيب. ومن هنا بقى بدأ الحافظ ابن عساكر يكلمنا عن فضائل مدينة دمشق اللي أدركنا أنها من أقدم المدن بناء وأنها هي التي كان يسكنها قوم هود الذي أعقب نوحا في النبوة، وأن هذه المدينة التي بناها أولاد نوح. نعم. ما تستعجلش علي لأني لسه الكلام في الموضوع ده جاي، هو هيبدأ ويتكلم في أول شيء زي ما عمل مع الشام، بدأ بما ورد في فضلها في القرآن الكريم. سمعنا آيات في فضل الشام، هيبدأ يعرض للآيات التي وردت في فضلها في القرآن الكريم، واللي هيبقى منها الآية دي، واخد بالك، وهتشوف انه الأكيد فيها ايه. فنستعجل ماشي. بدأ أول عنوان وضعه ابن عساك في فضائل دمشق، عنوان ما ورد في فضل دمشق في القرآن الكريم. طبعا انا بقول اللي هيقعدوا يكتبوا ورايا في النهاية هيطلعوا كتاب مختصر لتاريخ ابن عساك، مش عارف يعني يكتبوا ورايا. فهو قال العنوان اللي وضعه ما ورد في فضل دمشق في القرآن الكريم، قول اني ورد ايات في القرآن الكريم مما يشير الى فضل مدينة دمشق. اول شيء هو بيسرده بيذكر حديث عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وهي الآية 50 من سورة المؤمنون، والتي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن مريم وولدها، فيقول الله سبحانه وتعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أهل العلم لما جم بيقولوا الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، خلاص الربوة مرتفع من الأرض، كانت فين الربوة دي؟ كانت فين؟ طبعا هناك من أخبر إنها كانت بمصر، وهناك من أغرب وقال إنها كانت في الإسكندرية، هناك من قال إنها كانت ببيت المقدس، ونفس ابن عساكر ذكر هذا الكلام وهذه الروايات، ولكنه سبق بالقول الذي يقال الذي يقول إن الربوة كانت في دمشق، كانت المكان ده كان في دمشق. فبيسوق هذا الحديث ويحدث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أين هي الربوة دي كانت فين؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي بالشام بمكان يقال له الغوط الغوطة، مدينة يقال لها دمشق، وهي خير مدائن الشام. كان الربوة التي أمر الله سبحانه وتعالى مريم أن تأخذ ابنها وأن تأوي إليها كانت موجودة في الشام في مدينة تسمى دمشق. فيه ها يسير ومبارك. صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الرواية أن هذه الربوة فيها يا شيخ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ليه حق، ما هو إيه اللي بتربية وعيال ما عندهاش وعي، والعيب مش عليهم، العيب على أهليهم. فأقول إن شاء الله تعالى إن النبي بيخبر في هذا الحديث إن هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الرواية أن هذه الربوة فيها شيخ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ليه حق، ما هو إيه اللي بتربية وعيال ما عندهاش وعي، والعيب مش عليهم، العيب على أهليهم. فأقول إن شاء الله تعالى إن النبي بيخبر في هذا الحديث إن هذه الربوة بدمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصف دمشق بأنها خير مدائن ليه الشام الشام. ولذلك ما في يعني شك في هذا أن الله سبحانه وتعالى اختارها لتكون مقرا للمهدي اللي اتكلمنا عنه الجمعة اللي فاتت في مسجد خالد بن الوليد في الخطبة، وهتكون مهبط لنبي الله عيسى. فمدام ربنا يعني هو الذي اختار هذا، فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون خير مدن الشام، خير مدن الشام. فبيقول دي تعتبر أول آية يأتي فيها ذكر مدينة دمشق، طبعا ليس صراحة كما ترى، ولكن ربوات ذات قرار ومعين النبي حدد أنها تكون فين في دمشق. وهذه أول حاجة. الأمر الثاني أنه ذهب إلى صورة التين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. طبعا احنا عندنا، وأنا قلت أن شأن أهل العلم خاصة الحفاظ القدامى أنه لما يتعرض لموضوع يأتي لك فيه بما صح وبما لم وصح، ثم ينبهك إلى ما لا وصح، خلاص. فهو بيقول أنا حجيب كل الآيات اللي قيل إنها تخص مدينة دمشق، سواء بقى كان القول صحيحا فهأكده أو كان ضعيفا فسأشير إلى ضعفه. ولذلك عجبتني كلمة قالها الألوسي عليه رحمة الله في تفسيره، بيقول ان فعلا العلماء القدامى كانوا كالمحققين يجمعون حول القضية ما صح وما لم يصح، ثم يكونون كالمحقق يستبعدون ما لا يصح فيبقى ما صح. زي المحقق يسمع الصواب والخطأ في الاخر يستبعد الخطأ ويقر ليه سؤول هو ده بقى هو ده بقى. هكذا يفعل ابن عساكر عليه رحمة الله. فبيقول ان الآية رقم 2 اللي قيل انها تتعلق بمدينة دمشق هي التي وردت في سورة التين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. ما في شك، وبقوله ما في شك، ان القول الراجح الذي نعلمه وندين به ان التين الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به هو التين الذي نأكله، بس مش الشوك اللي هو التين الايه البرشومي ده، واخد بالك؟ هذا هو ما عليه جل المفسرين وما عليه كافة أهل العلم، وبدأوا زي ما قلت يتكلموا عن فضائله ما دام قد أقسم الله سبحانه وتعالى به، وإن ربنا سبحانه وتعالى جمع فيه بين أن يكون غذاء وبين ان يكون شفاء. واللي عندهم بواسير يفيدهم التين ده، وعلى فكره يفيدهم التين ده قوي، لأنه في عصارة لها تأثير طيب على البواسير إن شاء الله تعالى. ومن هنا بدأ الشعراء يقولوا فيه شعر، فقلت إن الراجل الشاعر لما رأى أن الله أقسم بالتين أخذ ينظر إليه وإذا به يقول: التين يعدل عندي كل فاكهة، إذا من ثنى مائلا في وجهه الزاهر مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. فشوف الراجل قد ايه قاعد ينظر الى صنعة الله سبحانه وتعالى والى شيء اقسم الله سبحانه وتعالى به، ففعلا هو مخمش الوجه وفعلا تسيل حلاوته. وبعدين اقول كأنه راكع من خشية الله. الراجح في هذا ان التين هو التين الذي نأكله، ويمكن برضو انا عامل خطبة في التين. اما الزيتون فحق لله سبحانه وتعالى ان يقسم به، ويكفي ان الله سبحانه وتعالى وصف شجرته بالبركة في سورة النور: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. فوصف شجر الزيتون بأنها شجرة فعلا مباركة. ومن هنا قال أهل العلم، ولذلك أفضت في هذا وأنا أفسر سورة النور، على بركة هذه الشجرة وإنها فعلا شجرة مباركة، كل ما فيها ينتفع به. فعلا شجرة مباركة، كل ما فيها، ورق، خشب، كل شيء فيها نافع وينتفع الإنسان به، بكل ما فيها. فعلا شجرة مباركة. ولذلك ابن القيم في كتابه القيم الطب النبوي أفاض في الكلام عن الزيتون وفضائل الزيتون وما يعود به من النفع، وكيف أيضا أنه غذاء ودواء ودواء. فحق لله أن يقسم به. وطور سينين هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى تكليمه، وهو معروف في سيناء إن شاء الله تعالى. وهذا البلد الأمين هي مكة، مكة الذي أمنها الله سبحانه وتعالى إلى أن يقدر الله أمرا كان مفعولا، زي ما قلت، إلى أن سيأتي خرابها. هذا هو الراجع عندنا، إلا أن بعض أهل العلم فسر تفسيرا آخر، قال: والتين مدينة دمشق، والزيتون بيت المقدس. قالوا ان اجود انواع التين تأتي من دمشق، واجود انواع الزيتون اللي ربنا قال عن الشجرة بتاعته: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، دي اللي فين؟ في بلاد المقدس. فلما قالوا التين يبقى هو يقسم بدمشق، ولما قالوا الزيتون يبقى بيقسم ببيت المقدس. وأما طول سنين فهو الجبل، وهذا البلد الأمين يبقى مكة. وحمل التين على أن المعني بالقسم هو بيت المقدس. هذا كلام هو على أنه دمشق، هذا كلام هو ذكر الروايات التي أسندت إلى بعض الصحابة أو إلى غيرهم، وعلق عليها بأن ما أسند إلى الصحابة لا صح، ونفس ابن عساكر لا صح، وإنما هي آراء لبعض التابعين أو تابعيهم. ولكن كما قلنا الراجح إن المعنى التين وليس البلد الذي يزرع فيه التين. وصلت. هذه الآية رقم 2 اللي بيقال إنها جاء فيها ذكر بمدينة دمشق على تفسير ان التين يعنى به البلد اللي فيها هذا انواع التين وهي دمشق، وهو لم يقوي هذا الرأي، هو نفسه ابن عسكري رحمة الله. ياتي للآية الثالثة والأخيرة التي ورد فيها ذكر دمشق، وهي في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وطبعا اعتقد ان احنا يعني سبقنا الكلام بما فيه الكفاية، ولكن عايزين نقف مع الروايات التي احنا قلنا الترتيب القرآني يؤكد ان إرم ذات العماد هي بلاد دمشق، هي بلاد دمشق. عايزين بقى الروايات اللي هتصرح بهذا، وده اللي لو انت عايز تكمله وتسترسل معنا يبقى ان شاء الله تعالى سنراك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.